الله عز وجل قد أقام الحجة علينا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. خلق الله الإنسان وأعطاه تلك الجوارح وابتلاه بالمصائب تمحيصا وامتحانا ليتميز الخبيث من الطيب، فإن أطاع العبد ربه واستقام فما عند الله خير وأبقى، وإن كانت الأخرى فلا يلم إلا نفسه. أليس الله يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ثم قال الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير والشر. فالحجة قائمة وليس لأحد الحجة على الله عز وجل، فقد أوضح الله لنا طريق الخير ورغبنا فيه، وأوضح لنا طريق الشر ورهبنا منه، ولا يلوم أحد بعد ذلك إلا نفسه. ولو أن ذلك المعترض والمحتج بالجبر تأخر طعامه أو شرابه أو راتبه لما صبر طرفة عين، ولأجلب بخيله ورجله وركبه وركابه طلبا في تحصيل ما فقد من شهواته. وعلى كل حال فليتق العبد ربه وليتذكر أنه إذا أخلص النية مع الله أعانه، أما إذا أساء الظن بالله تعالى وعاند الله تعالى والتمس الحجج والمعاذير فإنما يحفر قبره بنفسه. ولذا كلما كان العبد محسنا في الظن بربه عز وجل كلما كان توفيق الله تعالى في جميع أقواله وأفعاله. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القادح الثالث وقد عمت به البلوى وظهر وانتشر، وهذا مما يندى له الجبين، وزاد الأمر مرارة أن بعض المصلين الركع السجود هم من السباقين في هذا الأمر. هذا الأمر هو الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين. كم سمع الإنسان كلاما يعجب من قائله ويزداد عجبه إذا علم أن قائله يروج سمعة ذلك الساحر أو ذلك المشعوذ. وهذا الأمر خطير جد خطير. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ آخر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحسبك بهذا الوعيد وهذا التهديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كثير من الناس إذا أصابه أو أصاب أحد ذريته مرض أو علة أي علة كانت سارع إلى أولئك القوم، فإذا كلمته وناصحته تعلل بحجج داحضة، منها أن يقول قد ذهب فلان فشفاه الله، وقد ذهبت فلانة فرفع الله بأسها ومصيبتها. هذا الكلام لا يقوله مسلم عاقل، لا يقوله إلا من لبس الشيطان عليه وأضله عن الصراط المستقيم. وإلا فأي خير يرجى في رجل قال الله فيه أو في طائفة قال الله فيهم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي خير في قوم ذمهم الله وحرم الذهاب إليهم؟ فوالله كما سبق في مقدمة الكلام لأن يموت الرجل مريضا جائعا عريانا وقد أرضى ربه خير له من أن يموت وهو يتقلب في رغد العيش وقد أسخط الله تعالى واتبع غير رضوانه عز وجل. وإذا كان ذلك كذلك فلزاما علي وعليك قبل الذهاب إلى أولئك القراء الذين بلينا بشرذمة منهم ممن لبسوا ثياب العلم بل وتقمصوا ثياب الفتية وأغروا الناس وزادت فتنتهم بأن شفي أناس بإذن الله تعالى على أيديهم. فالحذر كل الحذر، فإن كنت ولا بد ذاهبا فاستفت أهل العلم حتى تبرأ ذمتك وتطهر أو تطهر ساحتك وعهدتك. ومتى ما رأيت القارئ يسأل عن اسم أم المريض واسم أبيه ونوع لباسه فالحذر كل الحذر، ولا تهلنك سمعته وما راج من ذكره، فالعبرة إنما هي بالتقى لا بالسمعة ولا بالشهرة. الأمر الرابع، وأنا لا أراعي الترتيب ولكن حسب ما يرد، الأمر الرابع كلمة نسمعها كثيرا وكما سبق أيضا أن بعض قائلها يقولها أو بعض قائليها يلفظونها على حسن نية، ولكن لا يلزم من حسن من صلاح النية صلاح العمل. هذه الكلمة تأتي عند نزول المصائب وحدوث النوازل، وهي كلمة لو، بل اعتاد بعض الناس أن يوردها كلما نزلت نازلة فيه أو في من يعرف. ولا شك ولا ريب أن الإسلام قد هذب أصحابه ولم يجعل لهم سبيل خير إلا حثهم عليه، ولا ترك من سبيل شر إلا حذرهم منه. الإسلام هذب ألسنتنا وهذب أسماعنا وهذب جميع جوارحنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تهذيب للأبصار، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، تهذيب للأسماع، والذين هم لفروجهم حافظون، تهذيب للأعراض. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، تهذيب للألسنة. وهذه الكلمة أعني لو مفتاح صغير لباب من الشر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله، وفي بعض قدر الله وما شاء فعل. فاستعمال لو في الاعتراض على قضاء الله وقدره لا تجوز، ويأثم قائلها. ويحسن في هذا المقام أن أذكر أن هذه الكلمة أي لو لها أقسام أو لها أحوال، فتارة يؤجر العبد عليها وتارة يأثم العبد عليها وتارة تكون من باب المباح لا أجر ولا وزر. فالتي يؤجر العبد عليها إذا كانت من باب التمني لفعل الخير، كأن يقول قائل لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت مسجدا، أو لبنيت مركزا إسلاميا، أو لطبعت كتابا نافعا، فهذه يؤجر العبد عليها. أما التي تكون في مقام الذم فهي التمني المذموم أو الاعتراض على قضاء الله وقدره. فلو قال قائل: لو أن عندي مالا كثيرا لبنيت مرقصا، أو لطبعت مجلة ماجنة، فالإثم حاصل وحتى لو لم يتمكن من الفعل. وأما الاعتراض على قضاء الله فالنص صحيح صريح، كأن يقول القائل: لو أن فلانا لم يسافر لم يمت أو لم يقع الحادث. وأما الأمر المباح كأن تقول: طريق الجامع من هذا المكان أو من ذلك الشارع، لكن لو أتيت من الطريق الآخر لكان الأمر هينا. أو كأن تقول: لو زارني فلان لأكرمته، أو لو زرتني لأكرمتك. هذا استطراد، لكن لا بد من بيانه في هذا المقام.